وعليش عليش صنعا لا ذل ولا استرضاء خدعوك يا ثائر أبيا جهاديا خدعوك يا ثائر أبيا جهاديا وعليش عليش صنعا لا ذل ولا استرضاء خدعوك يا ثائر أبيا جهاديا خدعوك يا ثائر أبيا جهاديا يا أميرنا اسمع اسمع والله ما نخضع القدس بترجع أبيا جهاديا القدس بترجع أبيا جهاديا يا أميرنا اسمع اسمع والله ما نخضع القدس بترجع أبيا جهاديا القدس بترجع أبيا جهاديا يا أبو بصير أشتي أشتي صاعق وتي أنتي أنا أطلبك أرجوك عملي عملي أنا أطلبك أرجوك عملي عملي يا أبو عمر أشتي أشتي صاعق وتي أنتي أنا أطلبك أرجوك عملي عملي أنا أطلبك أرجوك عملي عملي وعليش عليش صنعا لا ذل ولا استرضى خدعوك يا ثائر أبيا جهاديا خدعوك يا ثائر أبيا جهاديا.